هناك وتقول احلف لفلان الذي هو امامه اوليه ما حلفه كاذب، لكن لا تقول احلف بالله حلفه كاذب. لا اخشى ان يكون بلغ حد الشرك اكبر ان لم يكن اشد من ذلك. ما مثلين بعض الناس تكفرهم يقول مخالف مذهب البلاد يقول مخالف دين جلد الخروج على الخروج على شيء على الشارع ويرشقونه بعض الناس يعطونه من حتى يطلعون مثلا عشان يقولون مثلا جبتهم لو نخلي هذا مثلا على طول. وما يجربون وماتوا ولا لا؟ نعم. ما ماتوا؟ ماتوا ولا ما ماتوا؟ لا اللي حاولوا حتى الثاني شامهم مكين لو تحاولونهم تخدمون. هذا إذا كان بارك الله فيك الإنسان له ولاية يعني ذو سلطان أمير أو ما أشبه ذلك، فنعم يجبرهم إذا اعتقدوا هذا الاعتقاد. أما إنسان من عامة الناس فلا يفتح الباب، يعني لو فتح الباب من سد لا بأس، هذا لا بأس، لكنه هذا حلال للمعطي حرام على الآخر مع الإثم. جزاه الله خير على معين على البر. نعم. باب ندم من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي واللفظ لخلف قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فأتوه فأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. في هذا الحديث دل على مسائل، منها جواز الحلف بدون استحلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلف للأشعريين بدون أن يستحلفوه، لكن المقام مقام عظيم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد إقناعهم أنه ليس عنده شيء. ومنها أن الإنسان إذا عمل عملا يخشى أن يرد في قلب المخاطب شيء من الإشكال أن يقول ما يزيل الإشكال أو يفعل ما يزيل الإشكال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حلف قال ما عندي ما أحلفكم ما أحملكم عليه. وهكذا ينبغي الإنسان إذا اعترض لشخص بأمر أن يبين له ما هو عليه حتى يذل ما في قلبه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الخلق، ولذلك من حين ما أتى أمر صلى الله عليه وسلم لهم بثلاث ذود، ومنها خوف الإنسان من أن لا يبارك له في شيء أكره صاحبه عليه، يعني أن تحرج إنسانا يعطيك شيئا فإنه ربما لا يبارك لك فيه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا علمت أن الرجل أهدى إليك الشيء حياء أو خجلا حرم عليك قبول. وهذه مسألة يتهاون بها بعض الناس، يرى عن الشخص شيئا يعجبه فيأخذ يقلب ما شاء الله ما أحسن هذا، هل يوجد هذا في السوق، من أين أخذته، نعم أنا لي مدة وأنا أدوره ما وجدته. نعم ماذا يريد؟ يريد أن يقول بس ما بقي إلا أقول أعطني إياه، فهذا فيه إحراج. فإذا أهدى إليك هذا الشيء وأن تعلم أنه إنما أهدى إليك حياء خجلا حرم عليك قبول. لا تقل هو أعطاني إياه وأنا لم أجبره. ولذلك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الأشعريون خافوا أن لا يبارك لهم بهذه الإبل، ولذلك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يأتي إلى الإنسان بغير كد ولا كسب فإنه يضاف إلى الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، لأن الله يسأل لرسوله عليه الصلاة والسلام أن جاءت هذه الإبل فحملهم عليها. ومنها جواز الحنث باليمين إذا كان إلى خير مما حلف عليه. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حملهم وكفر عن يمين، وهذا يؤخذ منه فائدة مرت علينا وهي أن نقل الشيء إلى ما هو أحسن منه لا بأس به كالأوقاف والنذور وغيرها، فإن فرض الشيء إلى ما هو أنفع لا بأس به. حتى لو عينت، فلو عينت مثلا هذه البرادة لمسجد لا يرتاده إلا نفر قليل، وهناك مسجد آخر يرتاده نفر كثير ليس به برادة، ونقلت الأولى إلى الثاني، نقلت البرادة من الأول إلى الثاني، كان هذا جائزا، لأن الشريعة الإسلامية كلها مبنية على المصالح ودار المفاسد. ومن فوائد هذا الحديث تفويض الأمر إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال وإني والله إن شاء الله فتفوض أمر تحوله إلى الكفارة وإتيان الذي هو خير فوضه إلى مشيئة الله، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمره شيئا وأن الأمر كله لله عز وجل. والله تعالى قد أمره أمرا ملزما أن يبلغ بلاغا خاصا للأمة أنه لا يملك لنا ضرا ولا رشدا، فقال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وهذا أمر خاص في إبلاغ هذا الحكم، ولكل القرآن مأمور أن يبلغه، لكن هذا لعناية الله عز وجل بهذا الأمر أمره أمرا خاصا به، قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني لو أراد الله عز وجل أن يصيبني بسوء لم يجيرني أحد، أنا لا أدفع عن نفسي كيف أدفع عنكم. وفي هذا رد واضح على أولئك الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلقون رجاءهم به، وإذا اشتد بهم الأمر رجأوا لجأوا إلى الله، يا رسول الله يا رسول الله. وإذا كان هذا في رسول الله فمن دونه أقبح وأقبح، يعني سؤال من دونه أقبح وأقبح. أولئك الذين يدعون أمواتا الله أعلم بما ماتوا عليه من الكفر أو الشرك أو الفسق، ويدعونهم لجلب النفع أو دفع الضرر. ومن فوائد هذا الحديث التكفير قبل الحلم بقوله إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير، والاستدلال بهذا ليس بذات القول، لأن الواو لا تقتضي لا تستلزم الترتيب، فهنا بدأ بالتكفير لكن بالواو كفرت عن يميني وأفيت. والمسألة جائزة، يعني يجوز أن تقدم الكفارة ثم تحنث، أو أن تحنث ثم تكفر، لكن تقديم الكفارة على الحنث يسمى تحلة، يسمى تحلة، كما قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمان. وبعد الحنث تكون كفارة. وفي هذا الحديث دليل على عظم الحنث في اليمين، وأنه يكفر عنه حتى وإن أتى الذي هو خير. فلا يقال إن أتيانه الذي هو خير ينوب عن ما حلف عليه، بل نقول إنه لا ينوب وعليك أن تكفر. طيب فإن تساوى الأمران فما الأولى؟ الأولى قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم ألا تحنث، يعني الأولى ما دل عليه قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي فالأفضل عدم الحنث. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه عليه. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس؟ فأجبته، فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من ساد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله، أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهم. قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي بهم فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم، ومنعه في أول مرة ثم يقاه إياي بعد ذلك. لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقل. فقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم يطاعهم بعد، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. الحمد لله. هذا الحديث فيه فرج، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحلفه لهم في أول الأمر كان يقع في النفس، كيف حلف قال: والله لا أحملكم، مع أنه برر عليه الصلاة والسلام عدم حمله بأنه ليس عنده شيء، لكن كونه يحلف أن لا يحملهم يكون في النفس الشيء. لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الساعة فيه شيء من الغرض كما قال أبو موسى الآن، فحلف. والإنسان عند الغضب لا شك أنه ليس كحاله عند السرور والانبساط مهما بلغ في حسن الخلق، لا يستوي حال الرضا والانشراح والسرور مع حال الغضب والانتماش. ولهذا تجد أحيانا الرجل حسن الخلق وواسع الصدر من أحسن الناس معاملة، تكلمه أحيانا وتجد عنده غلظة فتتعجب، تقول لماذا؟ هل في نفسه علي شيء؟ هل صار شيء؟ لكن الإنسان يجب أن يقدر الأمور، قد يكون في الإنسان مؤثرات خارجية لا يعلم بها هذا المخاطب فيغضب ويعامل بما ليس من عادته، والإنسان كما تعلمون بشر. وما أحسن قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني ما عفى من الناس وما تيسر، ولا تكلف الناس ما تريد، بل خذ ما يريدنهم واصبر وتتغير الأمور، فإن الله على كل شيء قدير. وفي هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يقع ما أخبروا به على وجه الصدق، لأن أبا موسى طلب من جماعته أن يذهبوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كف الغيبة عن نفسه، وهذا أمر مطلوب من الإنسان أن يكف الغيبة عن نفسه. وقد جاء في الحديث: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. لا تقل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لا، دافع عن نفسك، عن عرضك، كما تدافع عن مالك وعن أهلك، ولا يضر. وقد يكون من دفاع الله عن الإنسان أن يدفعه عن عرضه، كما أن الله تعالى قد ييسر من يدافع عنه. وإلا من المعلوم أن الوحي لن ينزل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام بالدفاع عن شخص معين، لكن قد ييسر الله له من يدافع عنه. حدثني أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي قال: أيوب وأنا لحديث القاسم يحفظ مني لحديث أبي قلابة، قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم فتلكى. شبيه بالموالي لأن الموالي كما تعلمون أرقة في غزو الفرس والروم، والفرس والروم لونهم إيش؟ أحمر، لونهم أحمر، فكان الأرقة والموالي كلهم حمر إلا النادر. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الأمة أنه لا يجب عليها أن تستر وجهها بخلاف الحرة، قال: هذا في إماء ليست كإماء الشركس والروم والفرس الحمر، إنما في إماء ليس على هذا الجمال وهذا اللون. نعم. فقال له: هلم، فتلكى فقال: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه. فقال: هلم أحدثك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه. فلبثنا ما شاء الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهد إبل فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى. قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا أفنسيت أفنسيت يا رسول الله؟ قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل. هذا فيه فوائد، منها إباحة لحم الدجاج، لأن أبا موسى رضي الله عنه أكله وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، وفيه أن الإنسان قد يستقذر بعض الطيبات، لأن الدجاج كما تعلمون مخلات تأكل ما هب ودب، وربما تأكل الشيء النجس. فكان هذا الرجل الأشبه الموالي كان قذر الدجاج لأنه رآها تأكل ما هب ودب وتأكل النجاسة، ولهذا كره بعض العلماء من الفقهاء رحمه الله أكل الدجاجة المخلات التي تأكل كل شيء. لكن الصواب أنها لا، أن لحمها لا حتى وإن كانت مخلات، لأن الأصل الطهارة، ولأن الشيء إذا استحال فالراجح أنه تزول نجاسته، يعني الراجح أن النجاسة تظهر بالاستحالة. ولهذا لو سقط كلب في ملاحة وصار ملحا صار طاهرا لأنه تغير انقلب. وفي أيضا في هذا دليل على أن من فاجأ قوما يأكلون فإنه ينبغي لهم أن يقولوا تفضل اجلس معنا. وجرت العادة عندنا الآن في عرفنا أن من دخل على قوم وهم يأكلون دعاهم أولا فيقول يا الله هنهم باللغة العامية، يا الله هنهم. فما الجواب؟ ايش الجواب؟ بعض الناس يقول مروا خلهم، هذا يعني لا يكون. وبعض الناس يقول تفضل استلح. لكن على كل حال العلماء رحمهم الله قالوا يكره أن يفجأ قوما وهم يأكلون، وهذا حق في الطفيل الذي يتتبع الولائم ويدخل عليهم وهم يأكلون، لأن هذا جناء. وأما من ليس كذلك لكن صادف أن دخل عليهم وهم يأكلون فالأفضل أن يتواضع، وإذا قالوا تفضل فليتفضل معنا، لأن هذا من باب التواضع. لكن بعض الناس يقول لا ما يجلس معه، يأنف من هذا، والذي أرى أن يدخل معه ويجلس، فإن كان يشتهي فليأكل وإن لم يشتهي فليجلس، وليتحدث إليهم وليكن يباشر عليهم مثلا يقرب لهذا اللحم ولهذا المرق وما أشبه ذلك. وفي أيضا دليل على أن من حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، لأنه قال لهذا الرجل الذي حلف أن لا يطعمه قال له اطعم، وأخبره بما جرى للأشعريين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حملهم وكفر عن يمينه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فقلنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه. الله بسبب ثم بان عدمه كما لو وقف على زيد ظانا أنه طالب علم أو فقير، وتبين أنه ليس على هذا الوصف كما قال العلماء في الأيمان، يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها بعد النية، وهل مثله النذر؟ الجواب لا، إذا وقف لازم الوقف لأنه أخرجه لله، ثم إذا كان هذا ليس أهل الوقف يصرف إلى جهة أخرى. نعم، إيش النذر؟ كيف هو؟ على دم. نعم، كلمة الخفار يقول أنه خطير. ها؟ يقول أنه خطير. نعم لا لا، يكون كاليمين، يكون كاليمين إذا تبين أنه على خلاف ظنه فإنه لا يلزمه الوفاء، هذا لم يذكر اسمه، وإذا لم يذكر اسمه فالقاعدة هل لا يجاء. هذا عبد الله الشوشان يقول ما الفرق بين النذر المباح ونذر الطاعة، وما معنى ايش مستوه في ذن؟ سؤال واحد، الفرق بين النذر المباح ونذر الطاعة، نذر الطاعة أن ينذر عملا صالحا كالصلاة والصيام والصدقة، ونذر المباح أن ينذر شيئا مباحا كلبس الثوب مثلا. نعم، خليك معنا، الأول يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، فإن عجز فعليه كفارة يمين، والثاني لا، يخير بين فعله وكفارة يمين، ولا بد أن تواظب على الدرس، لا بد أن تواظب على الدرس. أي الله يعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأيمان وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي حا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي حا. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى، واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد. وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا الصائق يعني ابن حزم قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج، وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه، قال إني والله ما نسيتها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن بريد بن نقير عن بريد بن نقير القيسي

وحدثنا عبيد الله بن معاذ. في هذا الدليل على أن الإنسان إذا أعطى فقيرا فلم يرضى فله أن يحلف أن لا يعطيه، لأن هذا من باب التعذير، إذ أن الإنسان ينبغي له أن يرضى بما أعطي، لأنه إن كان صادقا في حاجته فما أعطي يعينه على الحاجة، وإن كان كاذبا فيعني أنه يسأل الناس تكثرا، ومن سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا، لكن لو عاد وطلب العطاء فإن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه محتاج فليعطه وليكفر عن يمينه. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. حدثني محمد بن عبد الله بن أمير ومحمد بن طريف البجلي واللفظ لابن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرى خيرا منها فليكفرها وليات الذي هو خير. وحدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم وأتاه رجل يسأله 100 درهم فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيك. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير. فلا حديث حاتم الطائي المشكور بالجود والكرم، ويضرب به المثل بالكرم، كأنه استقل أن يسأله 100 درهم فقال تسألني وعلى ابن حاتم، يعني فكأنه يرى أنه لا يسأل هذا الشيء الزهيد، لا يسأل هذا الشيء الزهيد، فقال له هذا القول. ثم قال والله لا أعطيك. ثم إنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى فيها أبيات 3 إذا وصف الطائي بالبخل مارض وعير قسا بالفهاهة باق، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجال الفجر لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة دميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. فالمهم أن هذا الرجل مشهور بالكرم ويضرب به المثل. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم أن رجلا سأله فذكر مثله، وزاد ولك 400 في عطائي. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن فابن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمره قال حدثنا عبد الرحمن بن سمره قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمره لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. قال أبو أحمد قال أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو العباس الماسرجسي قال حدثنا شيبان بن حدثنا أبو عباس الماسرجسي ما كألف ولا بجمع ألف بالألف الماسرجسي عندنا المسر المسرجسي لا بدون ألف كل نسخ بألف ها نعم السلام بالله. قال حدثنا أبو العباس الماسرجسي قال حدثنا شيبان بن فروخ بهذا الحديث حدثني علي بن حجر السعدي هذا الحديث واحد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الإمارة وظاهره أنه لا فرق بين الإمارة الصغيرة والإمارة الكبيرة فمن طلب الإمارة فإنه لا ينبغي أن يعطيها لا ينبغي أن يعطاها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سألها من أعطيها عن مسألة وكل إليها لأن طالب الإمارة يريد العزة والرفعة وأن يكون قوله هو القول فإذا أعطيها من مسألة وكل إليها ولم يقع الله عز وجل لأن من وكل شيئا إلى شيء كفاء. وأما إذا أعطيها من غير مسألة ولكن الناس اختاروه أن يكون أميرا فصار أميرا فإن الله يعينه على ذلك وهذا لا شاهد فيه للباب. الشاهد قوله وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينه وأثن به خير فيكون هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي بن حاتم وعبد الرحمن بن ثمرة كلهم رووا هذا الحديث باختلاف ألفاظ لا يختلف بها المعنى. نعم. حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حا وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان في آخرين حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر عن أبيه حا وحدثنا عقبة بن مكرم وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث المعتمر عن أبيه ذكر الإمارة. عندهم أسئلة يا شيخ؟ نعم عندهم أسئلة. ما شو نعم آدم الإمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يعطى من بلدها. نعم. وإذا كان الإنسان هو مستحقا إيه؟ وإذا كان مستحقا حتى لو كان مستحقا ليس الإمارة. أما المناصب الدينية فلا بأس أن يسألها يعني عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قوم قال أنت إمامهم لكن لو فرض أن القائم على في الإمارة لا ليس أهلا لها فهنا لا بأس أن يسأل الإمارة من هذا القائم بها كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم مع أن هذا ليس عمارة محضة، لكن على كل حال إذا كان الأمير ليس أهلا فلا بأس أن يطلب منه أن يتنازل له مع الاستعانة بالله عز وجل. نعم. حديث أبي بن حاتم إنسان شخص إيش؟ يعني من حديث ابن حديث أبي نفع منه، يعني إنسان مثلا إذا كان في صفة محمودة في جده وفي أبوه يعني يحاول أن يكون مثله. أي نعم. نعم. فأوتي بإبن نكتاعهن. نعم. أحد الروايات فأوتي بنه. في إيش؟ بنه بإبن. يا بيه. ما ما ما عندنا أنها نولت ثم ثلاثة. ثلاثة. نعم. باب يمين الحالف على نية المستحلف. حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح وقال عمرو حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وقال باب يمين الحالف على نية المستخلف. حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح وقال عمرو حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وقال عمرو يصدقك به صاحبك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف. اشار في هذين الحديثين وهما حديث واحد إلى أن النية معتبرة في الأيمان، ولهذا قال العلماء يرجع في الأيمان إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظ، ثم إلى سبب اليمين الذي هيجها وأوجب للإنسان أن يحلف، ثم إلى العرف، ثم إلى اللغة. أربع مرات: النية أولا، ثم السبب، ثم العرف، ثم اللغة. فمثلا إذا قال والله لا أنام إلا على فراش، ثم نام على ظهر الأرض، فقيل له عليك كفارة يمينك، فقال أردت للفراش الأرض، لأن الله تعالى قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، قلنا إذن لا كفارة عليه لأنه نوى ما يحتمله اللفظ. وإذا قال والله لا أكلن الآن خبزا، ثم أخذ كأس من ماء فشربه وانتهى إلى هنا، وقال أردت بالخبز الماء، هنا لا نقبل منك. لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمل فلا يقبل منك. الثاني السبب: إذا قال والله لا أكلم زيدا، لأنه ذكر له أن هذا الرجل فيه ما يجب هجره، ثم تبين أنه ليس فيه بأس فكلمه فلا شيء عليه، لأنه كلمه لسبب تبين أن الأمر على خلاف. ثم إلى العرف، فإذا قال والله لأذبحن في ضيفه شاء، ثم ذبح عمدا، فإن عليه الكفارة، لأن الشاة في العرف هي أنثى الضأن. ثم إلى ما تقتضيه اللغة العربية، ولكن إذا تعارفت اللغة العربية مع الحقيقة الشرعية فأيها تقدم؟ الحقيقة الشرعية. بالنسبة للمسلمين تقدم الحقيقة الشرعية. فإذا قال والله لا أصلي فصلى، ثم قال لا أنت علي، لأن الصلاة في اللغة الدعاء وأنا ما دعوت. قلنا لكن الحقيقة عند المسلمين الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. بقي أن يقال وإذا كان الإنسان في الخصومة فهل يرجع إلى نيته أو إلى نية الخصم؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبه، واليمين على نية المستحلف، فلا ينجيه أن ينوي شيئا على خلاف ظاهر له. فإذا ادعى عليه مدع قال في ذمتك لي 1000 ريال وهو حق، فتخاصم عند القاضي، فقال المدعى عليه والله ما له عندي شيء. ظهر له النفي انه ليس عنده شيء، وهو نوى بقلبه الاثبات على ان تكون ما اسما موصولا، يعني والله الذي له عندي شيء. فهل نقول ان اليمين الان يمين مغموس او لا؟ نعم نعم هي يمين مغموس، مع اننا لو رجعنا الى نيته اي نية الحالف لم تكن يمينا مغموسا، لانه يعني صادق له عنده شيء. وهذا فيه التحذير الشديد من التأويل في الأيمان في حال الخصومة، وأنه يجب على من عليه الحق أن يقول بالصدق ويقر بالحق، وأن تأويله لا يجزي شيئا، لأن النية على نية، لأن الحلف على نية المستحلف. نعم. رجل تصدق على امرأة بخمسة، سألت مرة ثانية 500 إلى يعني 500 ريال، سألت مرة أخرى يعني قصت عليه قصة وكذا أعطيته فتصدق عليها 100 500 إلى زيادة على 500 فقصت عليه القصة زيادة على ذلك فأعطاه السابعة، فغلب على ظنه ذلك أن أعطاه السابعة بأنها تكذب وأن هذه القصة كما استعطاه فأخذ منها 700 وده. فهذا فعله صحيح؟ نعم فعله صحيح وتوبق على هذا في الحديث السابق قد يأتي بالوقيع شلال مع الأمر من النبي. إيه نعم الله يحتل الأخذ يعني أن يكافر عن المئة ويأتي خير إلا إذا كان في واجب، إذا كان في واجب فليأتي الذي خير أخذ الموجود، كما لو كان هجر أخيه المسلم مثلا أو عدم الصلاة في الجماعة أو ما أشبه ذلك. إذا

كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. أولا الاستثناء يعني في الأيمان، والاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام إلا أو إحدى أخواتها، وأخواتها هي غير وسوى وحاشا وخلا وما أشبه ذلك. والاستثناء في اليمين له فائدتان إذا كان بمشيئة الله. الفائدة الأولى أن ذلك أقرب إلى حصول مقصوده، والفائدة الثانية أنه لو لم يتحقق له ما أراد لم يكن عليه كفارة. ولكن الاستثناء له شروط عند أهل العلم على اختلاف فيها، منها أن يكون الاستثناء منويا قبل تمامه مستثنى منه، فلو قال والله لأفعلن كذا ولم يكن في قلبه إن شاء الله، ثم بعد أن أكمل قال إن شاء الله، فهذا لا ينفع، لأنه لابد أن يكون الاستثناء منويا قبل تمام المستثنى منه. وهذا الشرط فيه خلاف، والصحيح خلافه، وأنه ليس بشرط، وأنه لو لم ينوي إلا بعد أن أتم المستثنى منه لكان استثناؤه صحيحا. ويدل لذلك هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله، فإن سليمان أقسم أن يطوف على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال ذلك لم يحنه. وهذا دليل واضح على أن الإنسان يصح أن ينوي الاستثناء ولو كان بعد تمام المستثنى منه. يعني يشترط أيضا أن يكون متصلا، أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. فلو قال والله لأفعلن كذا ثم بعد ساعة أو ساعتين قال إن شاء الله، وهو ناوي أن يستثني من قبل، لكن لا يتكلم بالاستثناء إلا بعد مدة طويلة، فإن هذا لا ينفعه. والصحيح أنه ينفعه ما دام في مكان وحديثه متصل، ودليل ذلك هذا الحديث، فإن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يذكر الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. ويدل لهذا أيضا حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مكة، حيث ذكر حرمة مكة وما يتعلق بها، وذكر من ذلك أنه لا يعضد شوكها ولا يحش حشيشها، ومضى في خطبته. ولما انتهى قال له العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقينهم وقبورهم، فقال إلا الإذخر، وهذا استثناء بعد جملة بعد عدة جمل، مما يدل على أنه لا بأس أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه شيء ما دام الكلام متصلا وفي مكان الاستثناء. ولا فرق بين أن يقول إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو بمشيئة الله أو بإرادة الله أو إذا أراد الله أو ما أشبه ذلك. المهم أن يفهم من كلامه أنه رد الأمر إلى الله عز وجل. في هذا الحديث دليل على قوة سليمان عليه الصلاة والسلام أنه أقسم قسما مؤكدا أن يطوف على 90 امرأة وتحمل وتلد غلام يقاتل في سبيل الله، وهذا لا يتفق لكثير من الناس بل لأكثر الناس، لكن سليمان عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى ملكا، والملك يحتاج إلى قوة، فأعطاه الله قوة على قدر ملكه. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعا على معاوية في أن يأكل ولا يشبع أو كلمة نحوها قال إن هذا من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا خير لمعاوية لأن معاوية صار خليفة والخليفة لا بد أن أتيه من أنواع الأرزاق الشيء الكثير فلو كان كسائر الناس لم يتحمل أن يتمتع بما يأتيه وإذا كان يتسع بطنه لشيء كثير كان هذا من تمام نعمته وتنعمه بما أنعم الله. بقيت الحديث إن شاء الله غدا والظاهر أننا نحيل ولا نوفي لأن أحل البارحة على الحديث ولكن ما نبهتون عليه. نعم نعم لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي بما عقد عليكم من القلب والغرض ما يشعر الإنسان بعض الناس لا يدري ما هو إطراف يوم الحساب. قول حكم آدم وعند الله كم في استقرار إثم هل إذا حل في يمين بغير سبب فقد يقال أنه يأذن لأن الله سمى على كفارة وقد يقال أن هذا في معنى أشد وإن لم يكن فيه مثل قوله عليه الصلاة والسلام خير حبوب الدجاج أولها وشرها آخرها مع النام مع أنه لا شر في الآخر ولا الأول وكذلك شر خيركم من النساء شرها أول. باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك. إيمان الجميع على أن الكافر معقول نذره فإن قرأه الحياة في كفره فقد بلئ أمره وإن لم يقبل فإنه يقضيه بعد إسلامه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمر بن الخطاب أن يوفي بنذره فإن قال قائلا الاحتشاق هنا في غير رمضان كان يشرع أن يعتكف الإنسان في غير رمضان قلنا لا ليس في مشروع لكن لو فعل يعني نرى وفعل قال الله أن تأخذ به بأس أما أن نقول إنه يشرع للإنسان أن يعتكف في المساجد في غير رمضان فلا، بل ولا يجوز في رمضان إلا بعشر نواحي، لأننا نعلم السبب الذي شرع من أجل الاعتكاف وهو تحريه ليلة القدر. ولهذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول ثم في الأوسط ثم قيل له إنها في عشر نواحي تعتكف في العشر الأواخر، ولم يعتكف مرة واحدة في غير رمضان إلا حين ترك الاعتكاف في العشر الأواخر وقضاها في العشر الأول من شوال. وبه نعرف ضعف قول من يقول من العلماء إنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، إذا نقول هذا خير عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخير. لماذا لم يكن لأمتي إمام الاعتكاف إذا دخلهم المساجد؟ ولماذا يقول في الجمعة أن رفعت ذات الرؤية فلو كذا وخلعت الإنسان فلو كذا ولم يقل فقد اعتكف؟ والعبادات مبنية على إيه؟ على التوقيت، لا يمكن أن نشرع شيئا بدون إذن الشارع. فإذا أورد علينا مولد هذا الذي ذكر عمر بن العاص يقول هذا من باب الجهل وليس من باب المشروع، فإن قال القائل ما هذه القاعدة التي أتيت بها؟ لأن السنة دلت عليها، مر علينا منها ما أصبر عن الرجل الرجل الذي كان يقرأ يقرأ ويقرأ يقول الله أحد أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يشرح ذلك للأمة لا بكلمه ولا بقوله المطلق في الصوت. لو أراد الإنسان أن لا يفطر عنده بالشمس ولا يأكل من أنفسه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لكن ليس بسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال من حيث ما أكلوا لفظ، فهناك اشتراك بين كون الشيء يشرى للأمة على سبيل العموم وبين أشياء يطلقها الشارع قضايا أعيان يطلقها الشارع ولكنه لا أمر فيما قلنا قصة عمر في الكافر من هذا الكافر. وحدثنا أبو سعيد الأسد قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن إياس حاء وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكف، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعران بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس. فلما آفق رسول الله صلى الله عليه وسلم فباينات سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون آتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا؟ فقالوا آتق رسول الله صلى الله عليه وسلم فباينات. فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فحل سبيلها. السبايا التي سباها النبي صلى الله عليه وسلم هي رغبة الفقير، وهم كثيرون من النساء والولدان، ولكنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبين. فلما رآهم عليه الصلاة والسلام وكان رحيما رفيقا أمر قال أن يعتقوا سبايا فأعتقوا. فرجع هؤلاء السبايا مع أهلهم، وكان عمر رضي الله عنه عنده سبية، فلما سمع بذلك أمر ابنه أن يعتقها. ففي هذا الحديث دليل على مثال، منها أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نذر أن يعتق بيضا، قال الفراق ليلا فأطل يوم وليلا، والجمع بينها سهل، وهو أنه قد يطلق اليوم ويراد به اليوم والليلة، أو الليلة ويراد به اليوم والليلة، ويكون الواقع أنه نذر أن يعتقد يوما وليلة أو ليلة بيوم. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التأليف على الإسلام، لأن اعتاقه السبايا لا شك أنه سوف يؤثر في قلوب أهلها بمحبتهم للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ومنها شدة امتثال الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بأنفس ما يقول عندهم بان بالون إذا كان فيه طاعة الله ورسوله. ومنها جواب التوكيد للأجل، لأن عمر رضي الله عنه وكل ابنه عبد الله أن يعتق الصبية الذي يريد. ومنها بيان الحكمة في تقدير الله عز وجل وتدبيره، لأن هذه الغزوة كان المختار فيها أولا للمشركين، وهي غريبة جدا، لأن المسلمين خرجوا من مكة 12,000 قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 من الذين فتحوا مكة والثاني من أهل مكة، وخرجوا كرجل فتيل وصاروا يقومون متخرين بفطرتهم لن يغلب اليوم من تلك. فثبت لهم التقيد وهواتوا في الوادي، فلما نزل في الحار هجموا عليه، وكان عددهم اي عدد العدو 3,500 تقريبا، يعني حوالي الربع او يزيد قليلا اقل من الثلث. ففروا الصحابه وذهبوا، ولم يبقى مع رسول صلى الله عليه وسلم 12,000 الا نحو 100 رجل كلهم حتى يريهم الله عز وجل ان الكثره ليس بها غلط. وإذا أعجب الإنسان بعمله أي عمل كان فالغالب فيه البشر، فإياك ورسوله. تفرقوا بيان من الله عز وجل لما أراهم ما كانوا يحتفظون به، سدد رميتهم وأنزل السفير عليهم ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وغلبوا العدو وغنموا منه غنائم كثيرة جدا جدا. ومن الزبالة نذر رسول الله عليه الصلاة والسلام شعرانة وهي على حدود الحار، وفي إحدى الرئال نذر إلى مكة ولم يشكره كثير من الصحابة، وآخر من عمره وخرج إليه. وحدثنا عبد بن سمين قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان ذره في الجاهلية اعتكاف يوم، ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يأتمر منها. قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن أيوب حا. وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر، وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم. باب صحبة المواليد باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زادان أبي عمر قال أتيت ابن عمر وقد آتق مملوكا، قال فأخذ من الأرض عودنا أو شيئا، فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. وحدثنا قوله صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكه أو ضربه قول نبي من الأجر نوي ما ذكره النووي ما ذكرها أن ابن عمر عاتق مملوكا فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال ما فيها من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. هكذا وقع في معظم النسخ ما يسوى، وفي بعضها ما يساوي بالألف، وهذه هي اللغة الصحيحة المعروفة والأولى عدها أهل اللغة في نحو العوام. وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطق بها، ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا، وإنما عتقه كفارة لضربه. وقيل هو استثناء منقطع، وقيل بل هو متصل، ومعناه ما أعتقته إلا لأني سمعت كذا. فقام على المعنى الأول قطع، جاء لأنني لا أريد بذلك البر واستقر بالله عز وجل، لكن أريد بذلك زكاة نفسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة معتقة هذا هو الوجه بمعنى هذا. وأما قول نوع رحمه الله من هذا من أعوان وهو ما نرى عنه الحمر فإنه لا يوافق على الله. ونحن أقول الحمد لله الذي جعل لغتنا لغة عربية. نحن نقول ما يسوى بمعنى ما يسوى. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زادان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق. قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لقمه فإن كفارته أن يعتقه. قول هذا الغلام لما قال أوجعتك؟ قال لا. كيف أقول لا وقد أكثر بعض الظهر؟ نعم. عن أي شيء؟ نعم. الظهر خوف من ابن عمر. نعم. خوف من ابن عمر. نعم. هذا المجرد العرف الآن. إلى الآن نفعلها. يقول لا يعني تسهيلا للأمر. تسهيلا للأمر الذي حصل. وإلا ثم عرفت أن يكون متعولا. يقول لا أي لم توجعني موجعا شديدا. وهذا يمكن لكن الناس الذين يقولون هذا لا يريدون هذا الكلام وانما يريدون التسامح والتساهل وانه شيء سهل وما اشبه ذلك والاعمال والاعمال بالنيات والاعمال بالنيات والاقوال ايضا بالنيات فما اشترى المحل الله على معنى من المعاني وهو قول ظاهره باطل فإنه نزل على ما يعرفه الناس وهذا في كل كلام. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ذكر لنا أن رجل أمين قدم من الحج أيام كان الناس يكون على الإبل والحج على الإبل بما سبق فيه تعب ومشقة وكانت البلاد أيضا ليس بتلك الآمنة كما هي اليوم الحمد لله وجاءت العادة فيما سبق أن القادم من السفر يأتي الناس إليه يسلمون عليه لا فيها الحال فقيل لأحد الرجلين لعلكم ما في الله عز ما في الله قال له أقوم لا والله يا أخي سلمنا لكن نريد الأشهر من الله الأول على طريقة العدل وهي تفسير الأمور لأن ليس هناك شيء يشق والثاني الصراحة قصد فأيهما أولى أظن أن الأول أولى الأول أولى لأن الثاني فيه نوع من التسخط أو الشكاية أو ما أشبه ذلك لكن الإنسان ينبغي هو أن يسهل الأمور أمام المحقق ما لم يكن إثما. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كميل عن معاوية بن سويد قال لقمت مولا لنا فهربت ثم سهرت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى. ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفقوها. قالوا ليس لهم خادم غيرها. قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. يعني ابن عمر حد لن يأتي إلي على أن نبني المالك سيد له أن يقيم الحد على مملوك، وأما غير السيد فإنه لا يقوم الحد على مملوك لأن من يتولى إقامة الحدود هو الإمام أو نائبه، وذلك لأنه لو فتح الباب لكل إنسان رأى شخصا أقار حدا أن يقيم عليه الحد لكان الذنوب فرض. أما السيد فلا أحد يشاركه في مملوك، لذلك جاءنا أن يقيم الحد على مملوك، وإذا جاءت إقامة الحد فالتعقيب في باب أولى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمي. حديث ثاني هذا دليل على أن الحد على مملوك فإنه يعتقه، فإن اضطر إلى بقائه قلنا له أعتقه واستخدمه، المهم أن يعتقه ثم يستخدمه حتى يستغني عنه. هذا واجب واجب الاحتاط بعد الضرب. قال الحديث ان انه واجب لكن شرط حتى لو الحق يذهب في الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الأيمان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال عجل شيخ فرقم خادما له فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن، ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن.